ايه رايك؟ احذر تعيد هداني انا بحذر، فاتت عليك وحطت منظر، الدم حدودك قد اثر. سمح دنا دنا دنا دنا كنت بحذر. الحل ده مش بايدينا، ما تسوق عجلك بقى بينا. والفن سوق ما يخسرش، رمضان كريم فيه ما فطرش، وغازي عقلي بدل كرش، اي بدل كرش. سلكتو مين؟ انا ما خبرش. مثلتو ايه؟ عندك سينا ما تشغله يا تهوينا، يا تزوق عجلك بقى بينا. تعادل فينا النل والديباجة، ايه اللي مطلوب يا اماجة؟ مطلوب دي قولي يا شطورة، دار مين بيلعبه زمورة، واسم العمل جوه الفزورة. تشتري ساعة بكتينة من غير عقارب ولا ميناء، بكتينا من غير عقارب ولا ميناء. ياخي ياخي ياخي ياخي ما تسوق عجلك بقى بينا. نفس المعدة تلاقونا، حقاشي لو فزرتونا، قبل ما نمشي وحشتونا، بجد بجد أنستونا أنستونا. أم ليه أنستونا؟ أم ليه أنستونا؟ أم ليه أنستونا؟ أم ليه أنستونا؟